نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا في شرح العمدة كتاب الصلاة ما يتعلق بأبواب المواقيت، مواقيت الصلاة. وذكر المصنف الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه حديث أبي برزة الأسلم رضي الله تعالى عنه قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلم فقال: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة، أو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال أبو برزة الأسلم رضي الله تعالى عنه: كان يصلي الهجير أو الهاجرة التي تدعونها الأولى، في نسخة الهاجرة وفي نسخة الهجير، التي تدعونها الأولى إذا ضحدت الشمس، ويصلي العصر فينطلق أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية. ونسيت ما قال نقية العصر في أقصى المدينة، ما عندك الشمس حية؟ أيوة أي نعم موجود. ثم يرجع بعض النسخ: والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب. وأما العشاء فكان يكره النوم قبلها، وكان يؤخر العشاء، يستحب أن يؤخر العشاء ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، التي تدعونها العتمة. نعم. وكان ينفلت من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسة، كان يقرأ فيها بين 60 إلى 100. هذا الحديث في الصحيحين، وهو شرط المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه العمدة أن يجمع فيها الحديث التي تتضمن الأحكام، وهي من أحاديث البخاري ومسلم. أبو المنهال سيار بن سلامة من التابعين، من أئمة التابعين أو من طبقة التابعين، وفاته سنة 29 و100 من الهجرة. وأما الصحابي وأبوه ذكره بعض أهل العلم في التراجم، وأما الصحابي أبو برزة الأسلمي فمختلف في اسمه، والأشهر أنه نضلة بن عبيد، أنه نضلة ابن عبيد. وأسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، كما أنه شهد كثيرا من الغزوات بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت وفاته سنة 64 من الهجرة، وهو قليل الرواية في الحديث. وعدد أحاديثه التي رواها 46 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وقال ابن الجوزي على حديث واحد، وتفرد البخاري بحديثين، وتفرد مسلم برواية 4 أحاديث له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو المنهال سيار بن سلامة: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. وفيه الإشارة إلى زيارة أهل العلم، وعدم الانقطاع ذلك. فقال أبي كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة؟ وفيه أيضا أنه يستحب أن يستفاد من أهل العلم عند زيارتهم بسؤالهم عن الأحكام الشرعية، وهذا كان الصحابة من أحرص الناس عليه، وأخذ ذلك عليهم أو عنهم التابعون، فكانوا من أحرص الناس على ذلك في تحصيل العلم والسؤال عنه. فبادر الأب هنا بالسؤال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، وفيه ما كان عليه السلف من البحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم للاتساء به، كيف كان يصلي المكتوبة. فقال والمكتوبة أي الصلاة الواجبة فريضة، كما قال عز وجل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمكتوبة بمعنى التي كتبت عليهم ووجبت، وهذا يدل على أن لفظ الكتابة يدل على الفرض والوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي ألزمتم به وفرض وأوجب عليكم. فقال أبو برزة كان يصلي الهجير أو الهاجرة، وسبق أن ذكرنا أن صلاة الظهر لها هذه الأسماء، الهاجرة أو الهجير من الهجر وهو نصف النهار، وقيل بمعنى الترك الهجر، وتسمى بالظهر إضافة إلى الزمن ووقته وإلى وقتها، وهو الظهيرة، وقيل لأنها ظاهرة تظهر أي الصلاة، وقيل تسمى بالصلاة الأولى لأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أول يوم بعد ليلة الإسراء والمعراج كما سبق. وذكر بعض العلماء أنها هي الصلاة الوسطى، ولكن القول بعيد جدا هذا، وسبق أن تكلمنا عليه. فقال إذا ضحلت الشمس يعني سقطت بمعنى زالت، أي زالت عن وسط السماء، وسبق أن ذكرنا أول صلاة الظهر أو أول وقت من صلاة الظهر وهو بعد الزوال، وبينا كيف يعرف الطريقة إلى معرفة هذا التوقيت. قال ويصلي العصر فينطلق أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في مسجد المدينة، في مسجده المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فينطلق أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، يعني طرف أقصى، يعني طرفه البعيد، طرفه البعيد. وقوله أقصى المدينة يعني إن كان يقصد بالنسبة إلى سكانها فسكانها كانوا على قلة، ليس كما هم اليوم، وإن كان يقصد حدودها فالمدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين عير وثور شمالا وجنوبا، حيث الجنوب إلى المنطقة التي تسمى الآن بمنطقة الجرف، وعندها يوجد هذا الجبل، وهو أقصى ومنتهى حد المدينة أي الحرم، وكذلك جهة الشمال قدام، يعني بعد أظن مسجد قباء إلى الأمام يوجد هذا الجبل الثاني، وكذلك جهة العقيق يعني ذي الحليفة. فإذا كان يقصد هذا الثاني فالمسافة بعيدة، والشاهد أنه فيه الإشارة إلى المبادرة بصلاة العصر والسعي في أدائها وعدم تأخيرها. قال فينطلق أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، في بعض الروايات ثم يرجع، والشمس حية أي نقية، كما مر في حديث سابق وهو حديث جابر، صلي العصر والشمس نقية يعني لا تزال مرتفعة، والشمس مرتفعة يعني لا تزال مرتفعة، لم تتضيف للغروب بعد، للغروب بعد. وصلاة العصر تسمى بصلاة العصر، وقيل أن نعم ولها اسم آخر وهي الصلاة الوسطى، وهو الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ هي صلاة العصر كما سبق بيانه. استفاد بعض أهل العلم من هذه الأحاديث الجملة أن العصر يبادر بها، فذكروا فيها أمرين: الأول المبادرة بوقتها يعني بعد الأذان لا يطيلون ويؤخرون ولا يؤخرون الإقامة، والأمر الثاني في أدائها، فتجد أن صلاة العصر يخففون في ماذا؟ في أدائها، ولربما كثيرا ما تفوته صلاة العصر أي الإنسان إذا ماذا؟ إذا سمع الأذان وخرج فقد تفوته، وهذا يعني مشهور في مذهب مالك عند المتأخرين، وهو التخفيف من صلاة العصر إفادة واستفادة من هذه الأحاديث الجملة فيما يظهر، وهو كونه يعني لا تزال الشمس نقية مع أنه يؤدي هذه المسافة. ولا شك أن الحديث فيه نوع من هذا الفهم، وهو أنه يبادر بها فيؤذن لها في وقتها، ولا ينتظر لها كما ينتظر للظهر مثلا أو للعشاء أو للفجر. وأما كونه يخفف فيها فالسنة تدل على أن صلاة العصر تكون على نصف صلاة الظهر، تكون على نصف تقريبا صلاة الظهر. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر فيقرأ في الأولى بنحو 30 آية، وفي الركعة الثانية على نصف الأولى، الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة. صلاة العصر على نصف الأولى صلاة الظهر تقريبا، وهذا يدل على أنها تكون أخف من صلاة الظهر أي صلاة العصر، هذه هي السنة فيها. لكن ليس المراد تخفيفها كما يفعل يعني في بعض المساجد، وهو السرعة في أدائها وبعدين يقال العصر خفف، فهذا نوعا ما فيه المبالغة. أما كون السنة تدل على ما ذكرت فهذا واضح. نعم. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وهذا وارد أن يكون العالم ينسى بعض ما حافظه، ويفيدنا هذا أن هذا النسيان يرد على العلماء وعلى أهل العلم، ويفيدنا هذا أيضا أن مثل هذا لا يعتبر قادحا في صاحب العلم وفي أهل العلم، ويفيدنا كذلك ورع وتقوى العالم، وأنه لا يدعي شيء نسيه، ومن باب أولى إذا كان لا يعرفه، لأنه قال ونسيت ما قال في المغرب، بمعنى أنه ماذا؟ كان يحفظ وكان سمعه ما قال، لأنه ما نسي إلا شيئا سمعه أو كان قد حفظه. وفيه أيضا الإشارة إلى حفظ العلم ومراجعته، فإن ذلك أدل أو أحرى بأن يحفظ ويثبت. وما نسيه هو أي أبو برزة رضي الله تعالى عنه ذكره غيره في وقت المغرب، ومر معنا قريبا حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: والمغرب إذا وجبت أي وجبت الشمس بمعنى سقطت، وقلنا أن صلاة المغرب تسمى بصلاة المغرب وتسمى أيضا بصلاة نعم الشاهد، لطلوع نجم يسمى بالشاهد، أو قيل لأنها صلاة يحضرها أو هي نفسها للشاهد أي المقيم والمسافر، ولكن يعتبر على ذلك بصلاة الصبح أيضا. ووقت المغرب إذا وجبت أي سقطت الشمس وغربت، وكنا المراد بغروبها وسقوطها ووجوبها هو مغيب الشفق الأحمر، هو مغيب القرص، هو مغيب القرص، ولا يلتفت إلى الإصفرار أو الحمرة التي تكون جهة المغرب، والعبرة بغياب القرص، فإذا غاب القرص دخل وقت صلاة المغرب. والعبرة بمغيب القرص هو النظر إلى الأفق، أي أن تغيب عن سطح البحر أو تغيب عن منتهى جبل أو هضبة أو سهل، لا أن يحول بينها وبينك حائل كغيم سحاب أو عمارات أو نحو ذلك، فهذا ليس كافيا لأن يدعى دخول وقت المغرب. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس وحجبت الشمس، وفي بعض الروايات وغاب القرص أي قرص الشمس، فقد أفطر الصائم. بعض العلماء قال الأمارة واحدة تكفي، إذا رأينا الليل مقبل فهذا يدل على الغروب، أو النهار مدبر يدل على الغروب، أو غياب القرص يدل على الغروب، ولكن الأقرب هو استجماع هذه الثلاثة، وأنه إذا غربت الشمس وغاب القرص فلا شك أن الليل مقبل والنهار مدبر، كما أن فيه الإشارة إلى بعض الأزمان التي تنحجب فيها الشمس عنا، كما هو في زمن فصلي الشتاء والخريف، فلشدة الغيوم يقع مثل هذا، فيستفاد معرفة وقت الغروب بغياب الشمس مع هذين الأمرين، وهو إدبار النهار وإقبال ماذا؟ وإقبال الليل. قال نسيت ما قال في المغرب، فوقت المغرب هو ما ذكرت وتسمى مثل ما ذكرنا. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وهذا حديث عليه صريحة، وذكرنا منها سابقا بعضا منها، وأنه سيأتينا أن عمر نادى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الصحيحين، فقال يا رسول الله نام الصبيان والرجال والنساء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت، وفي أحاديث أخرى لأمرتهم بها في نصف الليل، وبعض أحاديث أخرى ثلث الليل ونحو هذا. فهذه الأحاديث تدل على استحباب تأخير صلاة العشاء، وذكرنا في حديث جابر تفصيل ذلك من حيث كون المصلي في جماعة أو منفردا أو ماذا أو منفردا فيفرق. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة فكما مر في حديث جابر قال إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، فالإمام يكون على هذا النهج وهذا النحو، فإنه يراقب في صلاة العشاء ماذا؟ يراقب إذا اجتمع المصلون صلى، وإذا تأخروا أبطأ في الصلاة. فإذا السنة في صلاة العشاء بين الأذان والإقامة ما يلزم تكون 10 دقائق أو 7 أو ربع ساعة أو نحو هذا، وإن كان الناس يختلفون، وفي بعض المساجد تجد فيها يعني نفرة، نفرة كثيرة بل وقوية وشديدة. الحمد لله على كل مسجدنا سلمه الله من ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه. لكن بعض المساجد مشاكل، واحد يقول أخر، واحد يقول قدم، واحد يقول، وبعدين يضبطون هذا بالوقت. فين السنة يا جماعة؟ أين أحاديث البخاري ومسلم؟ أين الحديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها لنا الصحابة؟ ماذا نفعل بها؟ نتركها المستشرقين يقرؤونها، يقرأ المستشرقين يردون بها علينا، أو تصير حبر على ورق نقرأها فقط، كما كان بعض المشايخ يقول هات الموطأ نقرأه تبركا، يعني يقصد به بعض الناس. حقيقة في بعض المجالس تجد إذا أقبل رمضان أو قرب رمضان هات البخاري نقرأهم، فيقرأ ويختم في شهر أو شهر ونصف تقريبا، وتكون الختمة ليلة 27. لكن ماذا يستفاد منه؟ قراءته مثل ما قال شيخنا هذا تبركا ما هو عملا به. فإذا نمر على الحديث، والصحابي يقول العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، إذا اجتمع المصلون عجل وصلى ما يطيل لا يشق عليهم، ولكن إذا أبطأوا أخر يؤخرها بحسب المصلي. فهذه السنة، هذه ماذا؟ هذه السنة التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وأن يحافظ عليها من أيضا الإمام، يحافظ عليها الإمام. طيب أحيانا قد يبطئون، ليس من باب الإبطاء ما يأتي، لما يكون برد شديد ومطر ووحل وإلى آخره، فهنا أنت تدري أنهم يعني يتأخرون، قد ماذا يتأخرون أو خوف أو نحو ذلك، فهنا لا شك أنه يصلي ولا يطيل. فإذا السنة هي هذا، قال ويستحب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء. ففي حق الجماعة ذكرت، وفي حق الفرد فأيضا قال بعض أهل العلم الأفضل أول الوقت، وبعضهم قال بالتأخير، وسبق بيانه وأنه لا ينبغي أن يراعى عدم التكاسل والتباطؤ عن الصلاة. أما إذا كان موجود عامل الكسل لا شك أنه يبادر إلى الصلاة. أما من باب تطبيق السنة وتأخير العشاء كما جاء الحث على ذلك، فهذا سبق بيانه وذكره أيضا. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره في لسان الشرع، الكراهية تطلق في الكتاب والسنة على التحريم، تطلق الكراهية في الكتاب والسنة وفي كلام السلف على التحريم، وقد يقصد بها الكراهية التي ليست هي بمعنى الحرام، ولكن الغالب في النصوص أن المراد بها التحريم. فقوله يكره أي ينهى ويحر. هذا النوع من النوم محرم منهي عنه. قال بعض العلماء قصد ماذا؟ قصد القصد منه أن لا يضيع صلاة العشاء، لأنه إذا نام فإنه يعني الاحتمال أن تفوته صلاة العشاء، وصلاة العشاء إنما يؤخرها المنافق ولا يحضرها المنافق، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أشد صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة قبل المغرب قبل العشاء لأنها ذريعة لضياع أو إضاعة صلاة العشاء. هذا النوع من النوم منهي عنه. وسبق أن ذكرنا أحكام النوم، وأن من النوم ما هو واجب، وهو ماذا؟ مطلق النوم. النوم في الجملة واجب، لأن المكلف ما يستطيع أن يقوم بما أوجبه الله عليه إلا بأخذ قسط من الراحة وارتخاء جسمه وأخذ قسط من النوم، والله عز وجل امتن علينا بهذه النعمة ينبغي أن نستفاد منها. هو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا نومكم سباتا. فإذا امتن الله عز وجل علينا بهذه النعمة وهي نعمة النوم، فينبغي أن يستفاد منها للتقوي على طاعة الله عز وجل. فالنوم في الجملة أي في الإطلاق واجب، لكن بأفراده يختلف الحال ولا نلزم. ومن النوم ما هو مستحب، إذا كان يرى من نفسه تعب وقال أنام لأتقوى على الطاعة فهذا يستحب. ومن النوم ما هو حرام، ومثله هذا النوم قبل العشاء، ومثله أيضا في صلاة الجمعة وهو من الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا منهي عنه. وذكروا أنه مما ينهى عنه من النوم بعد العصر، وذكروا الحديث وهو حديث عائشة: من نام بعد العصر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والحديث ما يصح، هذا الحديث لا يصح، وإن كان هو شائع، الفعل شائع وذائع بين الناس، قال ما تصل لا تنام بعد العصر. وبعضهم لفرط اعتقاده إذا نام يحس أنه وقع له شيء، ولم يقع له شيء، أمر نفسي فقط، يعني يحس به. والنوم بعد العصر لا إشكال فيه. نرجع إلى النوم قبل العشاء، فنهى عنه نفسه. لكن إذا كان في حالات استثنائية كفرط تعب وإعياء ومرض ونحو ذلك، هذه حالات استثنائية غير داخلة، والأمر معلق بمن تلزمه الجماعة، فلا ينام قصد ماذا؟ حتى لا يضيع صلاة العشاء. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، بعد العشاء ما يتحدث، ما يبقى بعد العشاء يتكلم ويسهر ويسمر. سبق معنا في القريب يوم أمس أو قبل أمس أو قبل أيام في البخاري بعد العشاء كتاب في كتاب العلم، باب السمر في العلم، وباب العلم في الليل أو التعليم في الليل. وذكرنا هنا ثم أن السمر بعد العشاء منهي عنه، وهو مأذون فيه ومشروع، بل ومستحب إذا كان في العلم جائز ومشروع مستحب، لكن في غير هذا ما يجوز لا يشرع. والأصل أن بعد العشاء لا يبقى المسلم في الطرقات، والأمر صعب وليس بالسهل، وهو وقت انتشار الجن والحوادث والمشاكل، فينبغي للمسلم أن ماذا؟ أن يبادر ويباشر من بيته. ثم إن بعد العشاء خاتمة اليوم، وإذا ختم يومه بصلاة العشاء في جماعة، لماذا يبقى بعد العشاء؟ ولعله أن يقع وأن يواقع في أشياء فتكون خاتمة اليوم على سوء. صلى العشاء في جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة هذه تزيل الدرن، فيخرج من المسجد في على أحسن حال. فإذا بادر إلى بيته كان في أحسن أحوال، لكن إذا بقي خارج المسجد ولم يبادر بيته وبقي في قيل وقال والمشي في الطرقات والكلام وإلى آخره على العادة التي اعتادها الكثير من الناس والله المستعان، فهذا لا شك أنه يقع شيء. والجلوس في الطرقات مو سهل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن الجلوس في الطرقات، حديث أبي سعيد الخدري نهى، قال لا تجلس في الطرقات، قال يا رسول الله لا بد له منا قضاء صوالح حوائجنا ومصالحنا قال إذا كان ولا بد أفعط الطريق حقه قال وما حقه غض البصر رد السلام والأمر المعروف عن المنكر تأمر وتنهى أنت تبقى في القهوة ويأتي واحد يسوي الموسيقى والآخر يدخن والآخر يشرب أمامك مخدرات والآخر يسب الله أمامك ويكفر بالله والآخر يسب الدين وهذا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا وأنت تنظر لا تأمر لا تنهى فأنت مكلف هذا الطريق هذا المسألة لأن الطريق لا بد أن يعطى حقه ما تستطيع انصرف ثم هذا بعد العشاء الأمر فيه أشد أنا لا أقول هذا بمعنى أمنع الناس من قضاء المصالح وحوائجهم في بعض الناس يعني مصالحه بعد العشاء لا أقول الدكان تغلق بعد العشاء الدكان نحتاجه أحد صيدلية مواد غذائية كذا هذا يحتاج الناس لا أقول بعض التجار مصالحه بعد العشاء قال ما تتكلم لا هذه أشياء قد تستثنى لكن في الجملة يكون كلام فارغ فاضي ما في فائدة فالإنسان يصلي العشاء يصلي بيته ولا يطيل نعم قال ويكره النوع الحديث بعده وبعدين وكان ينفلت من صلاة الصبح ينفلت أي ينصرف من صلاة الصبح تسمى صلاة الصبح تسمى صلاة الصبح نسبة إلى الصباح وتسمى صلاة الفجر نسبة إلى وقتها انفلاق الفجر وتسمى صلاة الغداة نسبة إلى الوقت وهو الغدو وهو الذهاب صباح وتسمى عند بعض العلماء الصلاة الوسطى ومذهب مالك وإن قلنا الصواب على خلافه هذه أسماؤها إذا عرف الرجل جليسة هذا الوقت الذي ينصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يدخل في الصلاة الرجل لا يعرف جليسه صح؟ يعني يكون أمام جليسه لا يعرفه إذا انفلت يصير يعرفه وهذا يدل على أن أفضل الأوقات في صلاة الفجر أن يدخل بغلس ويطيل القراءة ويخرج ماذا؟ عند الإسفار أو بداية الإسفار الغلس لا يعرف الرجل جليسه أو القريب منه لا يشخصه زيد العمر وأما الإسفار فيعرفه من هو وقوله يعرف الرجل جليسه جليسه ولا وجني أصله جليس بمعنى الفعيل شو المقصود بالجليس أي الذي اعتاد مجالسته يقال فلان جليس فلان اعتاد مجالسته أو جليسه بمعنى من عن يمينه وشماله هو من ناحية الصرفية الأول الجليس فعيل من الملازمة من المبالغة فالذي يكثر مجالسته ويحتمل المعنى الثاني هو من عن يمينه ومن عن شماله وهو أقرب أيضا فيكون المقصود إشارة إلى أفضلية هذا الوقت وهو أن الأفضل الدخول بغلس والخروج ماذا بالإسفار وكان يقرأ بين 60 إلى 100 هذا قدر القراءة فالإنسان يحكم نفسه للسنة أحيانا تقرأ صفحة صفحة ونص يعني يصير حديث الساعة حديث الأسبوع أن الإمام أطال وقصر لكن حكم نفسك للسنة ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين 60 إلى 100 بين 60 آية إلى 100 آية يعني ما نقول طويلة ولا قصيرة متوسطة ونرجع إلى قراءة الإمام أيضا إذا كانت بطيئة فنقلل في عدد الآية إذا كانت سريعة يزاد قليلا إذا كانت متوسطة فهي 60 بين 60 إلى 100 فيحكم الإنسان نفسه إلى السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبحث عنها ولا ينكر بجهل لا ينكر بجهل وإنما يسأل وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وأنه كان يطيل صلاة الفجر وفي الحديث وفي الآية وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وخصه بالذكر مع أن المقصود صلاة الفجر، فذكر جزءا منها إشارة إلى كلها. قال العلماء إشارة إلى تفضلها وكذلك إلى طول القراءة فيها، فخص القراءة دون غيرها إشارة إلى طول القراءة ماذا؟ القراءة فيها. هذا في الجملة ما يستفاد من الحديث. استفاد أيضا منه أن تحصيل العلم يكون بالسؤال، وقد مرت معنا الفائدة غير مرة. استفاد منه أيضا مبادرة العالم أو من كان من أهل العلم إلى الجواب عند استحضاره كمثل هذا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة؟ قال فقال، كان يصلي يعني أجاب على الفور، على ماذا؟ الفور. فهذا جائز ويستحب ويشرع أن يبادر بالسؤال بالجواب لمعرفته له كما ذكر بعض أهل العلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. ينفتل ينفرد. ايش عندك؟ تقديم التاء على اللام ولا اللام؟ ينفتل ينفتل، هي صح كلاهما، ينفتل ينفرد، كلاهما يدل على معنى واحد، كلاهما يدل على معنى واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.